الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، كنا قد توقفنا البارحه عند قول ابرهه لعبد المطلب ما كان ليمنعه مني، وذلك بعد ان ذكرنا قصه مقتل او قتل ذو نواس لنصارى اليمن في ذلك الزمان، وكانوا على الحق حينما خد لهم الأخدود وقتلهم ورماهم فيه وأضرم فيه النار ثم رماهم فيه. ثم ذكرنا ما حصل من نصرة ملك قيصر، وكان نصرانيا، بكتابته لملك الحبشة، وأرسل جيشا إلى اليمن بقيادة أبرهة وأرياط. ثم بعد أن جاءوا إلى اليمن وقتلوا من قتلوا، اختلفوا على الملك فيما بينهم، ثم بعد ذلك انتهى أمرهم إلى أن يتبارزان، فأيهما قتل صاحبه بقي الأمر له، فحصل ذلك فقتل أبرهة أو فقتل غلام أبرهة أرياط، فبقي الملك في أبرهة. ثم لما علم بذلك ملك الحبشة غضب عليه غضبا شديدا، وتهدده بأنه سيأتي إلى اليمن ويطأ أرضها ويجز ناصيته ويقتله. فعند ذلك عمد إلى طريقة أو إلى خطة ترقق فيها، وألان الكلام لملك الحبشة، وأرسل له جرابا فيه تراب، وجز ناصيته وأرسلها، ثم كذلك أرسل له تحفا وهدايا مع رسول الله، فرضي ملك الحبشة عنه وأبقاه على ما كان عليه. ثم وعد أن يبني له بيتا عظيما ويأمر الناس بأن يحجوا إليه، ففعل ذلك. ثم لما علمت قريش أرسلوا بعضا منهم فأحرقوا أضرموا فيها النار، ثم سقط ذلك البيت. ثم غضب أبرهة وأقسم أن يهدم البيت الكعبة المشرفة، فجاء بجيش عرمرم، ثم تعرضت له قبائل العرب قبيلة تلو قبيلة، ولكن لم يفلحوا، إلى أن وصل إلى مكة وإلى المغمس، فأرسل جيشه أو بعضا من جيشه، فأتوا بسرح أهل مكة، وسرحهم مواشيهم ودوابهم التي تسرح من الإبل ونحوها، فأتوه بها جميعا، وكان لعبد المطلب 200 بعير. ثم أرسل إلى أهل مكة وإلى أشراف أهل مكة، فجاءوا وعلى رأسهم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاءوا إليه كان عبد المطلب رجلا وسيما، فلما رآه أبرهة أجل شأنه، فنزل عن سريره وجلس معه، فقال لترجمانه: سله ما حاجته، قل له يسأل حاجته. فقال عبد المطلب: أريد 200 بعير أخذتها لي مع السرح. فقال أبرهة: قل للمترجم أو الترجمان، لقد يعني ارتفعت في عيني، والآن قد سقطت من عيني، جئت لأهدم بيتا هو ملكك وملك آبائك، فلم تسألني إياه، وجئتني تسألني 200 بعير. فقال: أنا رب الإبل، والبيت له رب يحميه. فقال أبرهة: ما كان ليمنعه مني. وذكر ابن كثير وغيره أن في بعض الروايات أن عبد المطلب وأشراف قريش عرضوا عليه ثلث أموال تهامة على أن يرجع، ولكنه أبى، فرجع عبد المطلب ومن معه إلى البيت، وأخذ بحلقة البيت وجعل يدعو الله ويتضرع إليه، وكذلك أهل مكة. ثم تركوا 100 بعير عند البيت، لأنهم يعتقدون أن الذي يوضع للبيت الذي يهدى إلى البيت من تعرض له يصاب بمصيبة، فتركوا 100 بعير عند البيت، ثم صعدوا إلى الجبال وفروا إلى الجبال. فلما فعلوا ذلك جاء نفيل ابن حبيب الخثعمي وكان مع أبرهة، فمر بالفيل وكان واقفا، فأمسك بأذنه وفركها، ثم قال له: أبرك محمود، وكان اسم الفيل محمود، فبرك الفيل ثم فر نفيل في الجبل، وأخذ يشتد إلى أن وصل إلى عبد المطلب ومن معه، فجاء سائس الفيل ومن معه، فحملوا الفيل ليقوم فأبى، فحاولوا فيه فأبى، ثم وجهوه إلى اليمن فقام يهرول، ثم وجهوه إلى المشرق فقام يهرول، ثم وجهوه إلى الشام فقام يهرول، ثم وجهوه إلى البيت فبرك. فعند ذلك وذكر في بعض الروايات أنه قام فيل واحد، الفيلة اتبعت الفيلة المسمى بمحمود فبركت، إلا فيلا واحدا قام فحصب، فجاءتهم طيور من قبل البحر أمثال الخطاطيف، كل طائر يحمل 3 أحجار، في منقاره حجر وفي قدميه وفي رجليه حجران، فلما جاءت فوقهم رمتهم بهذه الحجارة فهلك من هلك، وبعضهم فر وبعضهم تساقط لحمه شيئا فشيئا، ويقال إن أبرهة كان من أولئك الذين أصابته الطير، ولكنه لم يمت في الحال، وإنما فر راجعا إلى اليمن، فجعلت أعضاؤه تتساقط عضوا عضوا إلى أن انصدع قلبه في بلاد خثعم. الحاصل أن الله أهلكه، وأنزل الله عز وجل في هذه القصة التي فيها توطئة وإرهاص لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات العظيمة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. وسبق أن ذكرنا بالأمس أن الاستفهام هنا لتقرير علم النبي صلى الله عليه وسلم، ألم ترى كيف فعل ربك جل وعلا بأصحاب الفيل وهو أبرهة وجنده، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وكيدهم هو مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة والقضاء وهدمها، ألم يجعل كيدهم في تضليل، ومعنى تضليل أي خسارة وهلاك، ظلل سعيهم وكيدهم فأصابهم ما أصابهم من الذل والخزي والعار والهلاك، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، والأبابيل جمع إبيل، وقيل بل المراد بالأبابيل جماعات جماعات يتبع بعضها بعضا، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل جماعات على شكل مجموعات يتبع بعضها بعضا، وكانت هذه الطيور مثل الخطاطيف، كل طائر يحمل منها 3 أحجار، فرميهم فرمي أصحاب الفيل وهو أبرهة وجنده بحجارة من سجيل، السجيل قيل هي حجارة من طين، وقيل بل هي الحجارة الصلبة مطلقا، فترميهم 3 أحجار، فجعلهم كعصف مأكول، لما أصابتهم هذه الحجارة التي فيها الوعيد فيها العذاب من الله عز وجل جعلتهم كالعصف المأكول، والعصف هو التبن، هو التبن، وقيل هو ورق الحنطة، والتبن هو ورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من أسفل، أو ما يتبقى بعد حصد الزرع يتساقط أو تبقى منه أجزاء مكسرة، هكذا صارت حال أصحاب الفيل كالعصف مثل ذلك الزرع الذي أكل أو حصد فما بقي قائما كما كان. والمراد أنه شبه تقطع أوصالهم بذلك الزرع وذلك العصف المأكول الذي أكلته الدواب وأتت عليه، وفيه إشارة إلى ما وقع بهم من الهلاك والخزي، وهذا إرهاص من الله عز وجل. إرهاص، ومعنى إرهاص يعني كالتقدمة، يعني تقدمة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حدث عظيم بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإشارة وإشعار لمبعثه صلى الله عليه وسلم، لأن عام الفيل كان في الزمن الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، على أصح ما قال المؤرخون في تاريخ ميلاده صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل لإلاف قريش، قال اختلف العلماء في اللام هنا، فمنهم من قال إن اللام لام التعجب، وهذا قاله ابن جرير الطبري، فقال تقدير الكلام اعجبوا لإلاف قريش ونعمة عليهم، اعجبوا لإلاف قريش. والإلاف من قولهم ألفت الشيء ألافا، وإلافا إذا تعودت عليه. فالقصد أن إلاف قريش أن قريش اعتادوا على رحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. وقيل الإلاف هنا المراد به الاجتماع، يعني لأجل اجتماع قريش أو لأجل ما ألفوه، وسنبين المعنى قريبا. لكن نقول اللام هنا إما أنها لام التعجب، وهذا اختيار ابن جرير الطبري، وكأنه يقول لأجل أو ألا تعجب من إلاف قريش أو اعجب لإلاف قريش. وأكثر المفسرين ومنهم ابن كثير وغيره قالوا إن هذه الآية إن هذه السورة متعلقة بالسورة التي قبلها، فكأنه يقول جل وعلا فعلت ما فعلت بأصحاب الفيل لأجل ائتلاف قريش. وهذا ما ذكره ابن كثير، قال المعنى حبسنا الفيل عن مكة وأهلكنا أهله لإلاف قريش، أي لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. وقال بعض المفسرين المعنى أهلكت أصحاب الفيل لأجل تألف قريش، والمعنى متقارب. وقيل فعلنا ذلك بأصحاب الفيل لتبقى قريش على ما ألفوه من رحلة الشتاء والصيف ولا أحد يعرض لهم. الحاصل أن هذا القول يقول إن هذه السورة متعلقة بما قبلها لإلاف قريش، اللام لام التعليل هنا، وكأنه يقول أهلكنا أصحاب الفيل وحصل ما حصل لأجل أو لعلة ائتلاف قريش، ائتلافهم واجتماعهم وبقاؤهم على ما يألفون ويعهدون من رحلة الشتاء والصيف لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. إلافهم الثانية بدل من الأولى، من إلاف الأولى، لأجل ائتلاف قريش فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل، وهو إلافهم رحلة الشتاء والصيف. ألفوا رحلة في الشتاء إلى بلاد اليمن لأنها حارة ويكون الجو عندهم باردا، فيذهبون إلى تلك البلاد الحارة فيحصلون منها على الأرزاق التي فيها فيميرون أهلهم وبلدهم. وفي الشتاء وفي الصيف يذهبون إلى الشام وكانت بلادا باردة، فيأتون بما فيها من الخيرات والميرة إلى أهلهم. إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. هذا هو الهدف من خلق العباد. والواجب إذا أنعم الله عليك نعمة أن تقابل ذلك بعبادة الله وحده لا شريك له. فكان الواجب على قريش أن يعبدوا رب هذا البيت، والمراد به الكعبة البيت الحرام. فليعبدوا رب هذا البيت، يخصوه بالعبادة، لأن اعبدوا بمعنى وحدوا كما قال ابن عباس، يقول كل ما مر بك في القرآن اعبدوا الله فهو بمعنى وحدوا الله، يعني أفردوه بالعبادة. فليعبدوا رب هذا البيت أي فليخصوه وليفردوه بالعبادة. والإضافة هنا من باب التشريف، إضافة البيت إلى الله عز وجل من باب التشريف، بيت الله إضافة تشريف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم أي رب البيت وهو الله جل وعلا هو الذي أطعمهم من الجوع، لأن مكة بلد غير ذي زرع، لا مصدر فيها للزرع ولا للمأكل ولا للمشرب، ولكن الله سبحانه وتعالى مع ذلك من على أهلها بأن سخر لهم رحلتين، رحلة بالشتاء ورحلة بالصيف، يأتون فيها بما يحتاجون إليه من الأرزاق فيأكلون ويشربون، وهذا بتيسير الله عز وجل لهم، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جعل الله مكة بلدا حراما آمنا لا يتعرض له، كما قال العلماء قالوا جعل الله مكة بلدا آمنا شرعا وقدرا، شرعا حرم الله عز وجل مكة وأنزل تحريمها على لسان إبراهيم، لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها، وكذلك قدرا، كذلك قدرا أيضا واقعا الناس في مكة آمنون، حتى في الجاهلية آمنون لا يخافون على أنفسهم، وكان أحدهم إذا دخل البيت لا يتعرض له أحد حتى في الجاهلية، بل كانوا يعظمون الهدي الذي يبعث به إلى البيت يعظمونه ولا أحد يتعرض له. وهاتان النعمتان نعمتان عظيمتان بعد الإيمان بالله عز وجل، وهو الأمن من الخوف ووجود المأكل والمشرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعمة عظيمة أن يأمن الإنسان، لأنه بدون الأمن لا يعيش الإنسان، يعني لو توفر الأكل والشرب والمسكن ومتطلبات النفس إلا أن القلب خائف لا ينتفع. ولهذا امتن الله عز وجل على كفار قريش بأنه آمنهم من الخوف، في حال الخوف الإنسان حتى العبادة لا يؤديها كما تنبغي. وكذلك الجوع بئس الضجيع، فالإنسان الذي أنعم الله عليه بذلك، وكلنا ذلك الرجل، نسأل الله يزيدنا من فضله ويرزقنا شكر نعمه، أطعمنا من الجوع وآمننا من الخوف، فعلينا أن نعبد رب هذا البيت وأن نجتهد العبادة، لأنه الإنسان لا يبقى على حال واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها الصحة قبل السقم، قد يصيبك مرض ما تبقى هكذا، يتوفر الطعام والشراب والأمن ولكن يصيبك المرض في بدنك، تشغل بنفسك، فعلى الإنسان أن يبادر إلى العمل، يستقيم على أمر ربه جل وعلا. فالحاصل أن هذه من أعظم النعم، وهي الأمن من الخوف ووجود المأكل والمشرب. ولولا أن الوقت يعني يحتاج منا إلى اختصار لزدنا هذا الموضوع بيانا. ثم قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين. قال بعض المفسرين: نزلت هذه الآية في العاص ابن وائل السهمي، وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة، وهذه الأقوال من حيث الصحة لا تصح، لا يصح رفعها، ففيها ضعف. والآية عامة: أرأيت يا محمد، وهذا يسميه أهل العلم استفهام تعجبي، يعني ألا تعجب من حال من يكذب بالبعث؟ نعم، لأن أدلة البعث أدلة ظاهرة، وأولها خلقك أنت أيها الإنسان، وجودك من عدم، لم تكن شيئا، فالذي أوجدك أول مرة قادر على أن يجدك مرة أخرى ويبعثك مرة أخرى، وهو أهون عليه جل وعلا كما قال الله عز وجل. إذن أرأيت الذي يكذب بالدين، كل كافر، كل مكذب بالدين فشأنه يتعجب منه، رغم ظهور دلالات البعث وقدرة الله جل وعلا، ومع ذلك يكذب به. والدين هو الجزاء، مراد به يوم القيامة، قد مر الكلام عليه، أنه قال دان الرجل، دان نفسه أي حاسبها، وهو يوم الحساب والجزاء. فذلك الذي يدع اليتيم، الذي يكذب بيوم الدين ويكذب بالبعث، فهو الذي يدع اليتيم. ودع اليتيم دفعه عن حقه دفعا شديدا، دفعه عن حقه دفعا شديدا، تجده ليس فيه رحمة لليتيم، مع أن اليتيم الواجب أن يعامله الإنسان بالرحمة، لأنه فقد أباه فهو بحاجة إلى العطف لكن هذا الكافر المشرك المكذب بيوم القيامة غليظ شديد على اليتيم، يدعه يدفعه دفعا شديدا، يزجره ينهره. لماذا؟ لأنه أصلا لا يؤمن بالبعث والنشور. وهذه من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، أنه يحمل الإنسان على المراقبة، يحمل المسلم على المراقبة. كم من عمل يتركه الإنسان لأنه يعلم أن هناك بعث وهناك نشور وهناك مجازات ومحاسبة على الأعمال التي يعملها الآن. واليتيم أصح ما قيل فيه هو من فقد أباه قبل البلوغ، اليتيم هو من فقد أباه قبل بلوغه. أما إذا كان بعد البلوغ أو بلغ بعد ذلك لا يقال له يتيم. ولا يحض على طعام المسكين، هذه صفات ذميمة للمكذب بالبعث، لأنه لا يؤمن بالبعث والنشور والرجوع مرة أخرى والمجازات، فهو يدفع اليتيم ويشتد عليه. ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض يعني لا يحث غيره من حظه، يحضه حظا إذا حثه وشحذ همته لفعل الأمر، فهو لا يحض غيره على إطعام المساكين، يعني هو لا يطعم المسكين ولا يحض غيره عليه. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمسلم إن استطاع أن يطعم أخوه المسكين أن يفعل ذلك، وإن ما استطاع يحث غيره عليه على الإطعام، يشفع عند أهل الخير، يذكر به. هذه من صفات أهل الإيمان. والمسكين هو الذي أسكنه ذل الفقر والحاجة، ولكنه يجد شيئا لا يكفي لحاجته. والعلماء يقولون الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع الفقير والمسكين كما في آية الصدقة مصارف الزكاة، الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا، والمسكين من يجد شيئا لا يكفي لحاجته، كما قال الله جل وعلا: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت الله لهم سفينة ووصفهم بالمسكنة. إذن المسكين هو الذي يجد شيئا لا يكفي لحاجته، لكن هنا ذكر المسكين وحده، إذن يشمل الذي يجد شيئا لا يكفي لحاجته، ويشمل كذلك الفقير المعدم الذي لا يجد شيئا، فينبغي أن يحث على إطعامه. ثم قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الفاء هنا مترتبة على ما قبلها، فويل للمصلين مترتبة على الكلام الذي قبلها، لأن هؤلاء من المصلين الذين يسهون عن الصلاة. وقيل إن الفاء عاطفة، وقيل إن الفاء استئنافية، يعني الكلام الذي بعدها كلام مستأنف جديد. فويل للمصلين، ويل مر معنا أنها كلمة ردع وزجر، وقيل واد في جهنم، والصواب الأول. فويل للمصلين، لكن لا تقف هنا، أكمل: المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومعنى ساهون أي غافلون غير مبالين، وفيها قولان لأهل العلم. قال ابن عباس: ساهون عن فعل الصلاة بالكلية، يعني لا يصلون أصلا. وهذا فيه نظر، لأن الله سماهم مصلين وصفهم بالصلاة فأثبت أنهم مصلين. والقول الثاني وهو قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقول مسروق، قالوا: يؤخرونها حتى يخرج وقتها. الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني هم الذين يؤخرونها حتى يخرج وقتها، لأنه لا يكترث ولا يهتم بهذه الصلاة، ولهذا يؤخرها حتى يدخل وقت الأخرى ويخرج وقتها. فويل لمن فعل ذلك، الويل والخسار والهلاك له. وهذه من أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة الصلوات الخمس، هذه من أدلتهم. وجاء عن ابن أبي عطاء بن أبي دينار أنه قال: الحمد لله أن الله قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. ما الفرق بينهما؟ فرق عظيم. الذين هم عن صلاتهم يعني على الصلاة بالكلية يسهو ويتركها، أما الذين هم في صلاتهم من الذي يسلم من السهو في الصلاة؟ فجاء في الحديث ما يدل على ذلك، حديث الصحيحين: إذا يعني دخل أحدكم في الصلاة جاءه الشيطان وقال له اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر؟ والحديث الآخر إن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها تسعها إلى أن قال نصفها، لكن المراد هنا يسهو عن الصلاة كلها بالكلية، نسأل الله العافية والسلامة، هو الذي يؤخرها حتى يخرج وقتها حتى يخرج وقتها. الذين هم عن صلاتهم ساهون كما ذكرنا بالأمس ونذكره، أحيانا تأتي بعض الآيات على سبيل الإخبار، خبر يأتي الآية تخبر خبرا، لكن هذا الخبر بمعنى الأمر أو بمعنى النهي، هو خبر عن الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى يخرج، وهو متضمن لك بالأمر على أن تؤدي الصلاة في وقتها وعلى الحذر من أن تؤخرها حتى يخرج وقتها حتى يخرج وقتها. الذين هم يراءون، هذه صفات أخرى نسأل الله العافية، صاحبة مصاحبة لمن يترك الصلاة أو يؤخرها حتى يخرج وقتها، تجده يرائي، لأن الحامل له على هذه الصلاة في الغالب وجوه الناس كما كان المنافقون يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الذين هم يراءون، يراءون من المراءاة وهو طلب رؤية الناس من الرياء، الرياء له رياء لأن فاعله يريد رؤية الناس، يعمل العمل لأجل أن يراه الناس فيثنوا عليه أو على الأقل يعيش بينهم على أنه من المسلمين. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في التحذير من الرياء، ومنها الحديث الذي في مسلم وفيه أول من سعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم عالما ومجاهدا ومنفقا، وهذا فيه تحذير في الحقيقة من الرياء، خاصة نحن طلبة العلم علينا نحذر من الرياء لأن الرياء خطير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فهل المسلم أن يراجع نفسه وأن تكون أعماله كلها لله وحده لا شريك له، يؤديها ليبتغي رضا الله ولا ينصرف قلبه يمينا أو شمالا لأحد من الناس كائنا من كان. ويمنعون الماعون، الماعون هو ما يتعاطاه الناس بينهم، هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الدلو والفأس والإبرة والقدر وشبهه، يعني المراد الأمتع، المتاع الذي يحتاج إليه الناس فيما بينهم. قال المفسرون هذا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك أمور مثل الدلو التي يخرج بها الماء، يكون للرجل دلو فيعطيها لفلان، يأتي فلان يأخذه وينتفع بها ثم يردها، عنده الفأس، عنده المعول، عنده القدر، جاره ما عنده شيء، يأتي إليه يقول أريد قدرك أريد أن أطبخ به، فيقول خذه، وإذا انتهى يرده إليه. ما يمنعون الماعون بل يعطونه ويحسنون إلى إخوانهم. تارك الصلاة المراءون ما يعطي الماعون لإخوانه، يحتفظ بنصيبه ولا يعطيه لغيره ولا ينفعه، لماذا؟ لأنه أصلا ما يرجو الله الدار الآخرة، ما له أحب إليه من العمل الصالح. وهذا يعني وعلى هذا فقس، يعني يمكن في زماننا هذا يعني هناك أشياء مشتركة بين الناس، يمكن أن تعير أخاك الكتاب إذا ما جربت عليه أنه يفسد عليك كتابك، ورجل ثقة تعيره الكتاب يقرأ فيه ويرده إليك مثلا، تعيره مثلا المسجل ليستمع ويرده إليك لا يفسده عليك. المهم أن المسلم تجد أنه يراعي حال إخوانه، يساعدهم يعينهم بما لا يضره، فهذه من صفات المؤمنين، وهي هذه الصفة غير موجودة في التاركين للصلاة. ثم يقول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر، سبب نزول هذه الآية هو ما رواه مسلم وأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءه، والإغفاء هي النوم اليسير الخفيف، أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه مبتسما صلى الله عليه وسلم، فقالوا لما ضحكت يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير. وهذا الحديث فيه تفسير المراد بالكوثر وهو أنه نهر في الجنة. إنا أعطيناك الكوثر. جاء في وصف هذا الكوثر عدة أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. هذا لفظ البخاري. وروى الإمام أحمد عن أنس أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إنا أعطيناك الكوثر فقال أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري لم يشق شقا وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي في تربته فإذا هو مسكة ذبرة، يعني ملاطه وما بداخله مسك أذفر، ومعنى أذفر خالص، ذافرة يعني خالصة، مسك خالص لا يخالطه شيء. وإذا حصباؤه اللؤلؤ، الحصباء التي تكون بداخله من اللؤلؤ. وأيضا روى الإمام أحمد الترمذي وقال حسن صحيح عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. جاء في بعض الحديث أن من شرب منه مرة لم يظمأ أبدا. فهذا هو الكوثر. وعلى هذا جمع كبير من المفسرين قالوا إنا أعطيناك الكوثر، قالوا هو النهر. ويدل على ذلك تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن العلماء من قال الكوثر هو الخير الكثير. الكوثر في اللغة هو الخير الكثير، لأن الكوثر فوعل من الكثرة، والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو القدر أو الخطر يسمونه كوثرا. ولكن ما دام ورد الحديث بذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه ربي، يكفي ذلك في ترجيح هذا القول. فالكوثر هو النهر الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. قيل فصلي صلاة العيد، صلاة عيد الأضحى، وقيل المراد صلاة الصبح، والصواب العموم. وهذا دليل على أن من أعظم شكر النعم كثرة الصلاة، لأن أنعم الله عليك بنعمة، من أعظم ما تشكر به النعم الصلاة، التطوع لله عز وجل بالصلاة، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الجمع بين الصلاة والذبح هذا من أعظم الشكر لله عز وجل، لأن الصلاة يتعب بدنه أو يقوم يعني ببدنه، يشتغل لله عز وجل ببدنه بهذه الصلاة، والذبح ينفق من ماله الذي يعز على نفسه فينحر من هذا المال، لأنه إذا نحره لا يرجع إليه مرة ثانية. فهذا من أعظم شكر النعم. فصلي ربك وانحر. إذن الصواب أنه الصلاة مطلقا، وانحر قيل المراد نحر الأضحية، وقيل المراد بالنحر هو نحر البدن، وقيل المراد بالنحر هو وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر، وقيل المراد بالنحر استقبل بنحرك القبلة. وهذه الأقوال ذكرها ابن جرير، وقال ابن كثير عن القولين عما سوى والقول الأول قال كل هذه الأقوال غريبة جدا، والصحيح الأول أن النحر هو الذبح، ينحر له الهدي والبدن والذبح يكون لله ابتغاء وجه الله وعلى اسم الله سبحانه وتعالى، ويتقرب فيه إلى الله جل وعلا. ولهذا لا يجوز النحر لغيره، لا يجوز أن ينحر أحد لميت أو ولي أو صاحب قبر، بل ذلك كفر مخرج من الملة، لأنه كما صح الحديث دخل النار رجل في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب، وذكر الحديث وفيه أن أحدهما قرب إلى الصنم ذبابا، فدخل النار بسبب ذلك، والآخر امتنع من ذلك فدخل الجنة كما جاء ذلك في حديث طارق بن شهاب. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شانئك أي مبغضك، شانئك هو مبغضك، هو الأبتر، هو المقطوع. ويقال إن هذا نزل في العاص بن وائل حينما قال له عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه عبد الله بن خديجة، قال إن محمدا أبتر، خلاص ما عنده الآن نسل، فهو أبتر مقطوع، يموت ولا يبقى له ذكر وينتهي ما يدعو إليه. فدافع الله عن نبيه وقال إن شانئك أي مبغضك الذي أبغضك هو الأبتر المقطوع. وقد حصل ذلك، قطع الله عقب وشأن، قطع الله شأن كل شأن كل من عارض النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى أمره، وبارك الله للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. فهذا دين الإسلام يضرب بأطنابه على جميع أجزاء المعمورة في شرقها وغربها، لا تحل مكانا إلا وجدت الإسلام فيه، ولا تطلع الشمس على مكان من اليابسة والأرض إلا وجدت الإسلام قد وصل إليها بفضل الله ورحمته وكرمه سبحانه وتعالى. إذن هذه السورة في ما أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الخير، ونستفيد منها أن الإنسان ينبغي له أن يشكر الله إذا أنعم عليه بالنعم، يشكر الله مطلقا، وخاصة إذا أنعم الله عليه واستجد له نعمة أن يكثر من الصلاة، وكذلك إذا من الله عليه بالمال أن يكثر من النحر والذبح تقربا إلى الله عز وجل وطلبا لمرضاته. ثم قال جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء عن ابن مسعود أنه أزال هذه الكلمة، كلمة قل، في المعوذات، ولكن عارضه غيره من الصحابة، ومن ذلك ما جاء عن أبي أنه قال في صحيح مسلم إن الله قال لنبيه قل ونحن نقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قراءة سنة متبعة، قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولكن أمته كذلك مأمورة. وهناك قاعدة يذكرها المفسرون أن كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته ما لم يقم دليل على التخصيص. كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فهو خطاب لك للأمة، إلا إذا قام دليل على تخصيصه صلى الله عليه وسلم لذلك، كما قالت الواهبة لنفسها: خالصة لك من دون المؤمنين، خصه بهذا الحكم، لكن ما سواه يبقى عاما لجميع أمته من بعده. قل يا أيها الكافرون، قيل الكافرون كفار قريش، وقيل بل هو مطلق في جميع الكفار. وعلى كل حال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى وإن قيل إنهم في قريش لكن يقال في مع كل كافر يا أيها الكافرون، كافرون بالله، الذين كفروا بالله ولم يؤمنوا به ولم يؤمنوا برسله ولم يتبعوا أنبياءه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذه البراءة من الشرك وأهله. لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد الذي تعبدون، على أن ما هنا موصولة، اسم موصول، لا أعبد الذي تعبدونه، وهي الأصنام وما يعبد من دون الله عز وجل. ويجوز أن تكون ما مصدرية، المعنى لا أعبد عبادتكم، لا أعبد عبادتكم، وعبادتهم هي عبادة الأوثان والأحجار والأصنام. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لذلك خبر أنهم لن يعبدوا ما عبده النبي وهو الله، وهو إفراد الله بالعبادة. وهذه يقول بعض أهل العلم على أنها خاصة بكفار قريش، يقول هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول لهم ويخبرهم وهم أحياء ويعلمون أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم دين الحق، ومع ذلك ما ينتقلون عن الكفر ويبقون على الكفر، والنبي يخبرهم وهم أحياء يستطيعون، يعني عندهم آلات، عندهم مدعون للإيمان، ومع ذلك يبقون على كفرهم إلى أن يموتوا عليه. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. يلاحظ أنه كرر هذه الآية مرتين، أو هذا المعنى كرره مرتين، فهل هما بمعنى واحد أم لا؟ من العلماء من قال هذا توكيد محض، فالآيتان الثالثة والرابعة تأكيد للآية الثانية والثالثة والرابعة تأكيد للآية الآية الرابعة والخامسة تأكيد للآية الثالثة والثانية. فقوله ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد تأكيد لقوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فهو توكيد محض. ويفيد التوكيد يعني شدة الاهتمام بالأمر وشدة بيان الأمر وشدة إيضاحه. والقول الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الأولى نفي الفعل والثانية نفي القبول. لا أعبد ما تعبدون يعني لا أفعل، لا أقوم بهذه العبادة. والثانية ولا أنا عابد ما عبدتم نفي قبول ذلك ولا أقبله، يعني لا أفعله، لا أبشره بنفسي فعلا ولا أقبله أيضا. وقال بعض المفسرين لا أعبد ما تعبدون في الماضي، الآية الأولى لا أعبد ما تعبدون فيما مضى، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، فهو يخبر أنه لم يكن يفعل ذلك ولن يفعله أيضا. وقيل بل قوله لا أعبد ما تعبدون في الحال ولا أنا عابد ما عبدتم في الاستقبال، يعني لا أفعل هذا الآن ولن أفعله أيضا. وعلى كل حال لا مانع من حمل الآية تدل على هذه الأمور كلها، هي لا شك تدل على توكيد الأمر وعلى وجوب البراءة من الشرك وأهله وعلى البراءة من عبادة المشركين وعلى الصدع بعبادة الله والتوحيد، وتدل أيضا على أن الإنسان يجب عليه أن يتبرأ من فعل الشرك ومن قبوله أصلا، أيضا لا يفعله ولا يقبله أصلا ولا يقع في نفسه. وكذلك أيضا يدل على الثبات، ينبغي له أن يعقد قلبه على الثبات على التوحيد والبراءة من الكفر والحذر منه في الحال وفي الاستقبال إلى أن يلقى الله عز وجل وهو على التوحيد. لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، أصل والولي ديني، لكن حذفت الياء هنا يقول مراعاة للفواصل. لكن على كل حال حذف الياء هذه لغة عربية فصيحة وهي لغة بني تميم، وقد جاء في القرآن وإذا مرضت فهو يشفين، يعني يشفيني. فالحاصل أن هذه السورة العظيمة تسمى سورة الإخلاص لأن فيها البراءة من الشرك وأهله ومن عبادة المشركين، ولهذا شرع قراءتها في الركعتين بعد الطواف مع قل هو الله أحد، وقراءتها في الركعتين بعد المغرب، وكذلك في ركعتي الفجر. يدل على ذلك ما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة قال قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر. وأيضا روى الإمام أحمد عن ابن عمر سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 10 مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني حتى في الركعتين الراتبة التي بعد صلاة المغرب من السنة أن تقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأيضا مما جاء في فضلها ما رواه الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح عن الحارث بن جبلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك، يعني إذا أخذت مضجعك بالليل لتنام اقرأ هذه السورة فإنها براءة من الشرك، هي من أذكار المساء من أذكار النوم قراءة هذه السورة العظيمة. ثم قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله، النصر هو العون وهو النصر على الأعداء، والمراد به نصر الله لنبيه على كفار قريش الذين أخرجوه من مكة ثم رجع بعد ذلك، ففتح الله له مكة فعاد منتصرا وصار الأمر له وشأن مكة إليه، نصره الله عليه مع أنهم أخرجوه قبل 8 سنوات تقريبا، أخرجوه وكان خائفا على نفسه حتى إنه اختفى في الغار، فنصره الله خلال 8 سنوات يرجع إلى تلك البلد التي أخرجته منتصرا فاتحا، الشأن له والأمر له، وهذا نصر الله وتمكينه له. إذا جاء نصر الله والفتح، والمراد بالفتح فتح مكة، فإذا وهذه علامة كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس، نعم الذي رواه مسلم وأحمد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله، وقال إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا فقد رأيتها. إذا جاء نصر الله والفتح، وجاء في بعض الروايات وهي عند أحمد بن حديث بن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي، نعيت إلي نفسي، يعني دليل على قرب الأجل. فالله جعل لنبيه علامة، إذا جاء نصر الله نصرك الله على أعدائك وفتح عليك مكة ورأيت الناس، هذه العلامة الثانية، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه، يدخلون في الدين جماعات، ولهذا هذا العام سمى عام الوفود، العام الذي يليه، لأن الناس دخلوا جماعات، القبائل كلها، كل قبيلة ترسل بعضا من رجالها يعبرون عنهم ويبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل الناس في دين الله أفواجا، جماعات متتالية. فإذا رأيت هذه العلامة نصرك الله على عدوك الأول ثم فتح عليك مكة ثم رأيت الناس يدخلون في الدين أفواجا وجماعات بكثرة، فهذه علامة على قرب الأجل، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والتسبيح والتنزيه، التسبيح والتنزيه، والتنزيه لله عز وجل عما لا يليق به، وهو قول سبحان الله، سبحان ربي الأعلى، واستغفره أي اطلب مغفرته، قل اللهم اغفر لي إنه كان توابا، كان توابا جل وعلا، يقبل التوبة عن عباده ويغفر الذنوب ويفرح بتوبة عباده سبحانه وتعالى، كما يفرح صاحب الراحلة براحلته في أرض فلات أظلها ثم وجدها بعد ذلك، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى البخاري عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ من بدر، أشياخ من أهل بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال ألا ما تدخل هذا الصبي معنا ولنا أولاد مثله، قال فدعاني عمر يوما وعلمت أنه ما دعاني إلا ليريهم، فقال تلا عمر هذه الآيات إذا جاء نصر الله، فقال ما تقولون بهذه السورة، فقالوا أمرنا إذا نصرنا الله عز وجل وفتح علينا أن نستغفره ونتوب إليه. وبهذا قال جمع من أهل العلم أنه إذا تم النصر والتمكين للمسلمين ولأهل الإسلام أن عليهم كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، ولا يحملهم ما حصل لهم من النصر على الغفلة وعلى الإعراض، بل استغفروا الله ويتوبوا إليه ويحمدوا على ما من به من النصر والتمكين. فقال أكذا وسكت بعضهم، يعني بعضهم قال أمرنا إذا فتح علينا أن نسبح ونستغفر، وبعضهم سكت. فقال أكذاك تقول يا ابن عباس؟ قال لا، هو أجل رسول الله، أجل رسول الله علامة جعلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا رآها يتوب ويستغفر. فقال ما أعلم منها إلا ما تقول، لا أعلم منها إلا ما تقول. وعلى كل حال لا مانع من أن تكون أن يكون المعنى أو كلا الأمرين حق، والآية تشمل ذلك، فمن نصره الله فعليه بالتوبة والاستغفار، وهي كذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم علامة على قرب الأجل، أن أجله قد اقترب. ولهذا تقول عائشة في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقولها في الركوع والسجود. إذن احفظ هذا الدعاء واجعله من دعائك في ركوعك وسجودك، بعد أن تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وكذلك سبحان ربي العظيم، في الركوع تقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم يقول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. هذه السورة تسمى المسد لأنه ورد في آخرها ذكر المسد، ويقول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. تبت بمعنى خسرت وهلكت، ويدا مثنى يد، وأسند الخسار والتب لليد لأن اليد أكثر ما يكون العمل بها، وهذه لغة القرآن أنه يسند العمل إلى اليد، كما قال الله عز وجل في سورة الحج: ذلك بما قدمت يداك، بما قدمت يداك، المراد كل ما عمله حتى لو كان بعينه أو بلسانه أو بقدمه، لكن يسند العمل إلى اليد. تبت يدا أبي لهب وتب، وأبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هاشم، سمي بأبي لهب لإشراق وجهه، كان وجهه مشرقا، ولكن لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم عاد الإشراق لهبا وجحيما ونارا يصطلي بها ويحرق بها. وقد روى الإمام أحمد عن ربيعة بن عباد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وهو يقول للناس، يعني هذا في أول البعثة، وهو يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين، الغديرتان يعني القرون، شعره قد جعله على هيئة ظفيرة، ووراءه رجل وضيء الوجه ذو غديرتين يقول: إنه صابئ، إنه كاذب، يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فقال له عمه أبو لهب، كان قد عاد النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في وجه الدعوة. ولهذا ثبت في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على الصفا أو خرج إلى البطحة فصعد الجبل فنادى، فاجتمعت قريش قال وصباحا، فاجتمعوا حوله، ثم قال لهم: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فقال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب، دافع عن نبيه. تبا بمعنى خسر وهلك. طيب، ما الفرق بين قوله تبت يدا أبي لهب وتب؟ قالوا: الأولى دعاء عليه، تبت يدا أبي لهب يدعو عليه، والثانية إخبار أن ذلك وقع له. ففي الأولى دعا عليه بالخسار والهلاك، وفي تب الثانية إخبار أن ذلك قد وقع وحصل، وهذا أيضا معجزة، هذا فيه دليل على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يخبر، وأبو لهب حي، وزوجته أم جميل كذلك حية، ويخبر أنهما سيموتان على الكفر والتباب ويبقيان على ذلك إلى أن يهلك بعد ذلك بمدة. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه المال الذي حصل عليه وما كسب، قيل كسب الولد، وقيل بل يشمل كل ما كسبه من الولد والمال والجاه وغير ذلك، فيكون من باب ذكر العام بعد الخاص. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى أي سيدخل، وإن كان الأصل في الصلي أن المراد به التسخين بالنار، لكن استعارت العرب هذا المعنى إلى كل من باشر أمرا من الأمور، يقال صلى الحرب إذا دخلها وشارك فيها، فكذلك سيصلى المراد به سيدخل نارا يصطلي بحرها، سيصلى نارا ذات لهب جزاء وفاقا، أي ذات لهب ذات اشتعال وتوقد وتوهج عياذا بالله من ذلك. ثم قال وامرأته حمالة الحطب، وامرأته وهي أم جميل العوراء، أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان، واسمها أروى، وكانت ممن ناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداوة. وامرأته أي وامرأة أبي لهب حمالة الحطب، حمالة بالفتح قالوا منصوبة على الذم، تقدير الكلام أذم حمالة الحطب، أو أنها منصوبة على الحال، والحال أنها حمالة الحطب، والحال أنها حمالة الحطب، حمالة الحطب. قيل المعنى بحمالة الحطب المراد كانت تمشي بالنميمة، فحمالة الحطب هي المرأة التي تمشي بالنميمة. وقيل بالمراد بحمالة الحطب هو أنها كانت تحمل الحطب والأشواك فتلقيها في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لتؤذيه، فمقتها الله على ذلك. وقيل إنها كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، فسلط الله عليها وافتقرت حتى صارت تجمع الحطب وتبيعه. على كل حال نذكر قاعدة هنا، من قال إن المراد به تمشي بالنميمة فقل هذا وإن كان يحتمله الكلام، لكن القاعدة تقول في التفسير إن الأصل حمل الكلام، حمل القرآن على المعروف المعهود منه من دلالته، فالمعهود من حمل الحطب هو الحطب المعروف، فالمراد أنها كانت تحمل الحطب، يعني كانت تحمل الحطب إما لإلقائه بطريق النبي صلى الله عليه وسلم، وإما لأنها افتقرت فصارت تحمله، وقد كانت تذم النبي صلى الله عليه وسلم. حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، في جيدها في عنقها، الجيد هو العنق، حبل من مسد تعذب به في النار، والمسد قيل هو الليف الذي تفتل منه الحبال، الليف الذي تفتل منه الحبال، وقيل المسد حبال تكون من شجر ينبت باليمن يقال له المسد، قاله الحسن البصري. وقيل بل المراد أنها سلسلة من نار تكون في عنقها يقال لها المسد، تعذب به يوم القيامة جزاء وفاقا على ما كانت تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء بسند صحيح أن أم جميل لما نزلت هذه الآيات سمعت بها غضبت وقالت يهجوني محمد، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولها ولولة وهو مع أبي بكر عند البيت، فقال يا رسول الله توارى منها، قال ومعها فهر يعني مع حجر تريد ترمي النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال توارى منها، قال لا إنها لن تصل إلي، إنها لن تراني. فجاءت وهي تقول مذمما عصينا، مذمم تقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرأيتم كيف يصرف الله عني ذم قريش، يقولون مذمما وأنا محمدا، مذمما عصينا ودينه قلينا وأمره أبينا. فجاءت إلى أبي بكر فقالت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في جواره لكن لا تراه، فقالت يا أبا بكر هجانا صاحبك، هل هجانا صاحبك؟ قال لا والله، ما نطق بالشعر ولا يتفوه به، وصدق هذا قرآن ما هو شعر، لا والله ما نطق بالشعر ولا يتفوه به، قالت إنك مصدق، فرجعت. فقال أبو بكر ما رأتك يا رسول الله؟ قال لا، ما زال ملك يسترني منها حتى ولت، حال بينه وبينها لأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل. فالحاصل أن هذه السورة فيها بيان حال عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد نصبه العداوة، وأنه قد آذاه وبالغ في أذيته، وأن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فهذا أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخو أبيه، ولم ينفعه ذلك النسب، بل أنزل الله فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة تدل على ما وقع فيه من الخسار والهلاك ودخول النار. وأن من آمن بالله عز وجل نفعه ذلك ولو لم يكن نسيبا، فهذا بلال سلمان من فارس من أهل الإيمان وأهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهما، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفيه فائدة أيضا أنه لا حرج من قراءة هذه السورة، ومن يتحرجون من قراءتها بحجة أن فيها أذية للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها في عمه، فهذا قول مردود على قائله، وفيه قلة أدب مع الله. إذا كان يظن أنها قلة أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فوالله إنه قد أساء الأدب مع الله. ينزل الله قرآن يتلى والنبي صلى الله عليه وسلم يتلوه وما ينسخ ويبقى، ثم عمه هذا كافر وليس مؤمن، لا قيمة له. فالحاصل أنه لا حرج عليك أن تقرأ بها أبدا، هي كغيرها من القرآن. ثم قال بعد ذلك: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هو الله أحد، أي الله واحد فرد صمد لا شريك له. قل يا محمد، وكما قلنا أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن يشمل أمته كذلك، قل هو الله أحد، أي واحد فرد لا شريك له. ثم فسر قل هو الله أحد وقال الله الصمد، هذا تفسير. ما المراد بالأحد بالواحد؟ هو الصمد. طيب، يقول الله عز وجل لنبيه قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد تعددت عبارات المفسرين فيه وكلها حق يصدق بعضها بعضا، لأنها من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. فقال ابن عباس الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه. وقيل الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد، وقيل الصمد الذي لا جوف له، وقيل الصمد الذي يصمد إليه في قضاء الحاجات، وقيل الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب. وكل هذه حق، فالله جل وعلا هو السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، وهو الذي لم يلد ولم يولد، وهو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو جل وعلا لا يأكل ولا يشرب، لم يلد ولم يولد. لم يلد فليس له فرع يتفرع منه، ولم يولد لم ينشأ عن غيره، فهو كما قال جل وعلا في آية أخرى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وجاء في الحديث الذي في مسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفو، الكفو هو الند والشبيه والمثيل، فليس له كفء، ليس له مثيل ولا شبيه جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذه السورة تسمى سورة الإخلاص، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، لكن لضيق الوقت نقتصر على حديث واحد، وهو ما رواه البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل على سرية فكان يقرأ فيهم قل هو الله أحد في كل صلاة، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فقال سلوه لما يفعل هذا، فقال إنها صفة الرحمن وإني أحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أو قولوا له حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن ثلاثة أقسام، إما توحيد وإما أحكام وإما قصص، وقل هو الله أحد في التوحيد في أحد هذه الأقسام فهي ثلث القرآن. وأيضا جاء في فضلها أنها تقرأ مع المعوذات، ولعل نذكرها عند الانتهاء من ذكر المعوذات. ثم قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ، قل يا محمد، وهو أمر لنا كذلك، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأستجير برب الفلق. الفلق هو الصبح، لأنه تنفلق عنه ينفلق عنه الليل. وقيل الفلق سجن في جهنم، وقيل اسم من أسماء جهنم، والصواب هو الأول، أن الفلق هو فلق الصبح، الصبح إذا انفلقت عنه ظلمة الليل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، من شر الذي خلق. فأنت تستعيذ بالله من شر كل ذي شر، إذا استعذت بهذه السورة تستعيذ بالله من شر كل ذي شر، من إنس وجن وحيوان وجماد وغير ذلك. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن الغاسق والنفاثات والحاسد مما خلقه الله عز وجل، أو هي مما خلقه الله، لكنه ذكرها خصوصا بعد ذكرها عموما لبيان خطر هذه الأمور وشدة الحاجة إلى الاستعاذة بالله منها، لأن أكثر الشر منها ولأن شرها عظيم وكثير. ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق أصح ما قيل فيه أنه الليل، وقيل هو القمر، وقيل هو الثريا إذا سقطت. إذا وقب إذا دخل بظلامه، من شر الليل وما يكون معه، لأن الشر يكون في الظلمة في الليل، تنتشر المؤذيات والهوام. ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات جمع نفاثة، وهي الساحرة التي تسحر تتكلم بكلام سحري ثم تنفث معه بكلمات، تنفث تتكلم بكلمات ثم تنفث، والنفث إخراج شيء من الريق مع الهواء، ثم تعقد عقدة، تعقد الحبل أو شبه أو الخيط مع ترديد هذه الكلمات والنفث، تعقد فيقع السحر ويضر بإذن الله عز وجل، لأن السحر له حقيقة، له حقيقة، يصيب، يؤذي، يقتل، يفرق بين المرء وزوجه، وكل ذلك بإذن الله عز وجل. ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد هو من يتمنى زوال النعمة عن أخيه، من يتمنى زوال النعمة عن أخيه. ومن ذلك العائن الذي إذا رأى أخاه في نعمة تكلم بكلام لا يذكر الله عز وجل فيصيبه بالعين، والعين حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. كذلك في الحديث: أكثر موت أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، كما في صحيح الجامع. فالحاصل أن المسلم إذا استعاذ بهذه السورة يستعيذ بالله من شر كل ذي شر. ولهذا ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الجان وعين الإنسان، فلما نزلت هاتان السورتان أخذ بهما وترك ما سواهما. يكفي إذا استعذت بهما استعذت بالله من كل شر. ثم قال سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، أي ألتجئ وأعتصم برب الناس، وهو الله سبحانه وتعالى المدبر السيد المتصرف في شؤون الناس، ملك الناس أي المالك لأمرهم المتصرف في شؤونهم، إله الناس أي مألوههم ومعبودهم الذي يجب أن يخص بالعبادة وأن تصرف العبادة له وحده لا شريك له مع الحب والتعظيم له. من شر الوسواس. والوسواس هو الشيطان، قيل له وسواس لأن الوسوسة هي الصوت في الأصل، هي الصوت الخفي، والمراد ما يلقيه من الوساوس والأمور الفاسدة التي تقع في القلب من الشك أو سوء الظن أو غير ذلك. فهو وسواس يوسوس في القلوب ويوقع في النفس شر، فهو وسواس، ولكنه بفضل الله خناس أيضا. الخناس من الخنوس وهو الرجوع والتراجع، وجاء عن ابن عباس أن الشيطان إذا غفل الإنسان قال إن الشيطان له خطم خرطوم على قلب العبد، فإذا غفل العبد وسوس له، وإذا ذكر الله خنس وتراجع. الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، هذا محل الوسوسة في الصدور في القلوب، يوسوس في صدورهم ما يوقعه في نفوسهم، إما من القنوط من رحمة الله أو الشك بالإيمان أو غير ذلك مما هو معروف. ولكن لا يضر الإنسان ما دام أنه مجرد وسوسة، فعليك الإعراض عنه، وعلى الإنسان إذا أصيب بشيء من الوسوسة أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه قال لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق الأرض فيقول الله، من خلق السماء فيقول الله، ثم يقول هذا الله، فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. ولا يكاد أحد يستقيم ويكون على حال غير الاستقامة ثم يستقيم على دين الله إلا ويصاب في أول أمره بشيء من ذلك، وهذا من كيد الشيطان، يكر عليه لعله يحصل منه على شيء أو يرده أو يفسد عليه. ولكن علاجه شيئان لن تجد علاجا أنفع منهما، الاستعاذة بالله جل وعلا مما يخطر في النفس، والانتهاء، اقطع التفكير، لا تفكر، انتهى انتهاء تاما، وأبشر بالعافية والنتيجة المحققة بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فليستعن بالله ولينته. من الجنة والناس الذي يوسوس قسمان، قسم من الجن والشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وقسم من الإنس يوسوس يفعل أفعالا مثل فعل الشيطان، يسعى بين الناس بالشر. ولهذا كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقيل إن الذي يوسوس في صدور الناس المراد أن الشيطان يوسوس في صدور بعض الإنس وفي صدور بعض الجن أيضا، ولكن أكثر المفسرين على القول الأول وقالوا هو ظاهر السياق. وهذه السور ورد بفضلها أحاديث منها، وأذكرها اختصارا حتى ندرك الوقت، فنقول مما ورد بفضلها أنها تقرأ بعد كل صلاة، وقد صح الحديث بذلك، حديث عقبة أنه تقرأ دبر كل صلاة مرة واحدة. ثبت أيضا أنها تقرأ في الصباح والمساء ثلاث مرات، ولو قرأتها ثلاث مرات بعد المغرب وثلاث مرات بعد العشاء، فقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يكفي، تقرأها بعد المغرب ثلاث مرات تكفي عن ذكر صلاة المغرب وعن ذكر المساء، وكذلك بعد الفجر. وأيضا أنه إذا أويت إلى فراشك وأردت النوم تجمع كفيك ثم تبدأ بالنفث، ثم تقرأ قل هو الله واحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس، ثم تمسح على رأسك على وجهك على ما استطعت من بدنك، تفعل ذلك ثلاث مرات وتبدأ بالنفث، لأن هذا ظاهر رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نفث ثم قرأ، يعني بدأ بالنفث ثم القراءة بعد ذلك ثلاث مرات. كذلك إذا مرض الإنسان أصابه شيء مرض، فإن السنة أن يجمع كفيه أيضا وينفث ثم يمسح على بدنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يستشفي بالمعوذات. ونكتفي بهذا القدر، ولدينا بعض الأسئلة، نطرح بعض الأسئلة عما سبق لأن الأخوة طلبوا من هذا، لأن في بعض الجوائز. السؤال الأول، نحدد المسؤول قبل أن نسأل، أنت يا أخي. قل هو الله أحد ثلث القرآن، كيف ذلك؟ نعم، لكن باعتبار ماذا؟ نعم الشيخ، نعم أحسنت، بارك الله، خذوا أعطائي. السؤال الثاني، أذكر حديثا في فضل المعوذات، أذكر حديثا في فضل المعوذات، نأخذ من الوسط الآن، نعم، آخر ما ذكرنا الآن، ترى ما ما ما يمديك تنسى، نعم، نعم، أحسنت وبارك الله فيك، تناوله إياه. إذن نأخذ الأمن اليمين، شارك اليمين شارك اليسار، والوسط بقي اليمين، سنجعلنا ويكون أصحاب اليمين. السؤال الثالث تعددت أسماء القيامة، أسماء القيامة، فما الحكمة من ذلك؟ القيامة وردت بعدة أسماء ومر معنا شيء من ذلك، ما الحكمة من تعدد أسمائها؟ نعم صحيح جد. والتخويف، نعم نعم، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.